بسم الله الرحمن الرحيم. يسرك أنا السعدي أن يقدم لكم هذه النوبة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد وأنت سبحانك للحمد أهل. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. فأهل أنت سبحانك أن تحمد، وأهل أنت سبحانك أن تعبد، وأنت سبحانك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وحبيبه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، معاشر المؤمنين، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم الصيام، تقبل الله منا ومنكم شهر رمضان. أيها المسلمون، إننا نعيش أياما عظيمة جليلة، ونعيش رحمات من الله عز وجل. فها نحن نعيش في زمان دمر الله فيه الطواغيت، وزلزل الله تعالى عروشهم. نعيش زمان امتن الله تعالى فيه على المستضعفين بالتمكين في الأرض. نعيش زمانا تحولت فيه الأمة من التحاكم ومن أن يحكمها طاغوت يحارب الله ورسوله، إلى رجل مسلم يصلي في جماعة ويحفظ القرآن ويحب الإسلام ويحب المسلمين. فاللهم لك الحمد. أيها الأحبة، إن ديننا هو دين الإصلاح، وإسلامنا جاء لإصلاح الكون، والصيام مدرسة للإصلاح. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. الإصلاح يا عباد الله لا تتحقق بالشخصية المسلمة المتكاملة إلا إذا حقق ثلاثة أمور: الإسلام والإيمان والإحسان. أن يشهد أن لا إله إلا الله ويحقق توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أن يعبد الله وحده لا شريك له. أن يكفر بكل شرك وطاغوت. أن يبتعد عن الغلو في الصالحين وعبادة القبور والاعتقاد في غير الله عز وجل. أن يؤمن بأسماء الله وصفاته. أن يتعلم أسماء من يعبده. أن يعرف صفات الإله الذي يعبده ويطيعه ويحبه حتى يدخل بذلك الجنة. ثم يحقق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم يحقق الإحسان، وهي من أعظم ثمرات شهر الصيام، ألا وهي تقوى الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى والإخلاص في القول والعمل والإحسان إلى الناس في معاملاتك. يتحقق كل هذا. ثم يا عباد الله، إسلامنا يحارب الفساد، يحارب كل مظاهر الفساد في الأرض. هذه المظاهر التي انتشرت في هذه الأيام في بلادنا انتشرت انتشارا كبيرا. أول هذه المظاهر هو محاربة دين الله عز وجل، هي محاربة تطبيق الشريعة، هي الوقوف في وجه كل من ينادي بشرع الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المظاهر محبة أعداء الله والتقرب إليهم، وبغض أولياء الله، وبغض المسلمين والحقد عليهم. فرأينا مثل هذا الإعلامي المجرم الذي يقف على الشاشات فيقول أن إسرائيل دولة حق ودولة مظلومة، وأن اليهود مظلومون، وأن المسلمين مجرمون. ورأينا هذا المجرم الذي تعلم في الأزهر وحفظ القرآن وأقام دارا لتحفيظ القرآن، ثم يتنصل شيئا فشيئا من أجل أموال سيده سويرس، فيبدأ بالهجوم على الإسلام والمسلمين. فيقف منذ أيام داخل الكنيسة يشتم الإسلام ويشتم المسلمين، ثم يقول إن القاهرة أقدس عندي من فلسطين، وإن الأهرام أقدس عندي من المسجد الأقصى، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الذي يحب الكافرين يحشر معهم، ومن الممكن أن يموت على الكفر. ماذا بقي له من الإسلام حينما يدخل كنيسة الكفر ويجامل النصارى على حساب دينه وعلى حساب إسلامه، ويستعر من الإسلام ويفخر بأنه يحب النصارى لا لشيء إلا لأموال سيده الذي يربيه وينفق عليه. من مظاهر هذا الإفساد يا عباد الله تطبيق وإلزام الناس بقبول مناهج تعليمية محرفة تحت دعوة تعددية، فنحن دولة فيها مسلمون وفيها نصارى وفيها غيرها من هذه الطوائف، فلا مانع أن يدرس القرآن والإنجيل سواء للمسلمين. هذه من مظاهر الفساد في الأرض ومظاهر الإفساد في الأرض التي حرمها الله وجاء الإسلام لهدمها وتدميرها. من مظاهر الإفساد يا عباد الله تعطيل مؤسسات الدولة ومحاولة تقويضها وتدمير البنية التحتية إرضاء لأعداء الإسلام، فإن المظاهرات التي تقطع الطرق والتي تقطع المواصلات والتي تعطل المصالح الحكومية من مظاهر الفساد والإفساد في الأرض، وإسلامنا لا يحب هذا، إنما جاء ليحارب كل هذه الأشكال. إن الموظفين الذين يتقاعسون عن خدمة المواطنين ويشقون عليهم إنهم يعادون إسلامهم ويستجلبون غضب الله عز وجل، لأن الله عز وجل يشق على من شق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي دعا عليه هو رسول الله، قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الأمة شيء فشق عليهم فاشقق عليه. فيا أيها الموظف إياك أن تتقاعس عن عملك وأن تحارب الدولة لا لشيء إلا لأن الإسلام قادم ولأن الإسلام سيطبق فيها شاء من شاء وأبى من أبى، ولا تتحجج بأن لقمة العيش هي السبب في أنك تعين أعداء الله على تدمير البلاد وتدمير مصالح البلاد. كل هذه مظاهر فساد في الأرض. من مظاهر الفساد إطلاق العنان للإعلام المجرم للغمز واللمس والسب والشتم والاستهزاء بكل شيء يمت إلى الإسلام بصلة. يستهزئون باللحى، يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بالسنة، ثم يعاندون الأمة في شهر رمضان بأن يذيعون مسلسلات قمة الخلاعة، قمة المجون، قمة الألفاظ القذرة، قمة الإباحية في شهر رمضان. أن يذاع مسلسل يمثل الفاروق عمر ويتحدوا الناس به، فيظهر شخصية عمر الفاروق على أنه ليس رجل وليس عنده غيره، ويظهر زوجته متبرجة متخنسة، حسبنا الله ونعم الوكيل. إعلام يحارب الإسلام وكل ما يمت للإسلام بصلة. فرأينا من يتجرأ على رئيس البلاد، يتجرأ على كل ما يمت للإسلام بصلة، ولو كانوا في زمن الطاغوت السابق ما استطاع كلب منهم أن يتكلم بكلمة واحدة في حق الرئيس أو عائلة الرئيس أو أولاد الرئيس. يشتمون الإسلاميين ويستهزئون بهم لأنهم رأوا أن الإسلاميين هم الذين صدقوا وهم الذين حافظوا على بلدهم وهم الذين أفنوا أنفسهم في سبيل الحفاظ على أمن وأمان مصرنا الحبيبة. هذه من مظاهر الفساد والإفساد في الأرض. قنوات مأجورة، قنوات يدفع لها من اليهود ومن النصارى ومن أعداء الإسلام ليدمروا هذه البلاد، لأنهم يعرفون أن مصر لها تأثير على العالم الإسلامي والعربي. مصر إن صلحت صلح العالم، وإن فسدت فسد العالم الإسلامي والعربي كذلك. هذا الإعلام يعلم هذا جيدا، ولذلك يسعى منتهى الجرأة أن ينادوا بمظاهرات يوم 24 أغسطس الحالي. لماذا مظاهرات؟ لإسقاط الإخوان وإسقاط الرئيس وإدخالهم السجون وإرجاع مقراتهم وإحراقها. هل هذه هي الديمقراطية التي كانوا ينادون بها قبل ذلك ويريدونها قبل ذلك؟ هل هذه هي الديمقراطية أن الرجال جاءوا إلى الحكم بالانتخاب الحر النزيه؟ أعطوهم فرصتهم لعلهم ينجحون، فإن فشلوا فما أسهل أن يخلعوا. شفناش عبد الله في موطي خالص حتى. ما أسهل أن ينادوا بالتخريب والحرق والتدمير. أليس هذا إرهاب؟ أليس هذا إرهاب؟ ثم بعد ذلك يتهكمون بالحرية والنزاهة وحرية الأفكار. من مظاهر الإفساد التي انتشرت في بلادنا ترويع الآمنين، من حوادث الاختطاف والقتل والاغتصاب وقطاع الطرق، كل هؤلاء يفسدون في الأرض، ونهى الإسلام عن هذا. وقال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض. وقال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. من مظاهر الفساد في بلادنا قتل الأبرياء، كقتل جنودنا البواسل، كقتل جنودنا الأبرياء، كقتل رجالنا الأبطال على حدود بلادنا، على ثغورنا أمام اليهود. خسة، نذالة، حطارة، لا يمتون للإسلام بصلة. حينما يقتلون مسلمين صائمين يفطرون ويذكرون الله فيقتلون لا لشيء إلا لخدمة اليهود وأعداء الملة. وإن كانوا يظهرون أنهم مسلمون فليسوا من الإسلام في شيء، وإن الإسلام بريء من الأفكار الهدامة والأفكار التكفيرية والتفجيرية التي تحارب الأمة وأبناءها. يسفكون دماء مسلمين تحت أي بند، تحت أي مسمى. إنها من مظاهر الفساد، وإننا نبرأ إلى الله من مثل هذه الأفعال الحقيرة النذلة المشينة التي ليست من الإسلام والإسلام منها براء. من مظاهر الفساد في الأرض تعمد الناس إلقاء القاذورات في الطرقات وأمام البيوت لإظهار بلادنا سيئة، لإظهار بلادنا غير نظيفة، لإظهار بلادنا ملوثة، لإظهار أكوام الزبالة والقمامة، حتى يرى العالم أن البلد تتعفن وكأن الذي قبلنا كان ينظف البلاد. لماذا لا نتعاون وننظف نحن بلادنا ونحافظ على نظافتها؟ من مظاهر الفساد التي انتشرت في بلادنا يا عباد الله، في بلاد الإسلام، الحرب المعلنة على الإسلام والمسلمين في سوريا وبورما وفلسطين وفي كشمير وفي الهند، في باكستان والعراق، إيران، في نيجيريا، في أفريقيا، في الصومال. ألا ترى معي أنه ما من حرب فيها قتل إلا أن الطرف الذي يقتل هو الإسلام والمسلمون. في بورما يقتل المسلمون بدم بارد، في بورما يأخذون الأطفال الصغار الرضع فيشوونهم على النار، في بورما يأخذون المرأة المسلمة فيغتصبونها طوال العام حتى تنجب ثم يقتلونها، في بورما يقتل المسلم في الطرقات في كل مكان لا لشيء إلا لأنه مسلم. أين المسلمون؟ أين المتشدقون؟ رأينا رئيس وزراء تركيا الرجل في زمن عز فيه الرجال يذهب إلى بورما ويأخذ المساعدات في طائرته وينزل إلى الشعب المضطهد المسلم ويزورهم ويطمئنهم ثم يعود إلى بلاده فيأمر بالقبض على البوذيين البرميين من داخل القنصليات وطردهم من تركيا. يفعل ذلك الأتراك، والمسلمون سفارات بورما داخل بلادهم موجودة. في سوريا كل الأنظار ترى وتشاهد قتل أهل السنة وذبح أهل السنة واغتصاب نسائهم وقتل أطفالهم، جنود من حزب اللات والعزة داخل سوريا، جنود من الحرس الثوري الإيراني داخل سوريا. ماذا يفعلون؟ إنهم يقتلون إخواننا ويدمرونهم ولا يتحرك ساكن. في فلسطين يدمر المسجد الأقصى ويتعرض للتهديد والتدمير، ويهجر المسلمون من بيوت المسلمين من بيوتهم ولا يتكلم أحد ولا يتحرك ساكن. في الصومال، في أفريقيا، في كل مكان الحرب فقط على الإسلام والمسلمين. إنها من مظاهر الفساد. عباد الله، وجدت نفسك في شهر رمضان فحافظ على ذلك بعد رمضان، واعلم أن رب رمضان هو رب شوال وهو رب بقية الشهور. ذقت طعم الإيمان في رمضان، وذقت حلاوة الإيمان في رمضان، وخالطت بشاشته قلبك في رمضان، ودمعت العيون في رمضان، وقام الناس في رمضان. فحافظ على ذلك، حافظ على ذلك. نريد بعد رمضان إحسان، نريد بعد رمضان إصلاح لذات البين، نريد بعد رمضان صلة للأرحام، نريد بعد رمضان بر للوالدين، نريد بعد رمضان حسن المعاملة، حسن الجوار، نريد بعد رمضان أن نكف عن الفساد، أن نكف عن الرشوة، أن نكف عن الربا، أن نكف عن الزنا، أن نكف عن الغناء، أن نكف عما يغضب الله وعما حرم الله سبحانه وتعالى. اشكروا ربكم عز وجل أن وفقكم لصيام الشهر، واشكروا ربكم عز وجل أن أكرمكم بأن تجتمعوا لتصلوا له عز وجل فتكبروه وتعظموه وتشكروه سبحانه وتعالى. فلا تجعل هذا التعظيم يجرئك على معصية الله. إياك، الناس في العيد تفرح لكن تفرح خطأ، تظن أن الفرح في معصية الله، إنما الفرح هو بتقوى الله عز وجل. ليس السعيد من لبس جديد، لكن التقي هو السعيد. فلنتكاتف جميعا، ولنتعاون جميعا، ولنتعاضد جميعا، لنمر من هذه المرحلة الخطيرة التي تحارب فيها بلادنا ويحارب فيها إسلامنا، فنتجاوز هذه المرحلة ونفيق لأعدائنا يخططون لنا في الخارج، يخططون لنا في الداخل، يخططون لنا بكل ما أوتوا من قوة، ونحن تركنا أعداءنا وتركنا الذين يحاربوننا وتفرغنا لبعضنا البعض، يحارب بعضنا البعض لا لشيء، يشتم بعضنا البعض لا لشيء، يغتاب بعضنا البعض لا لشيء، ينم بعضنا على بعض لا لشيء، يكذب بعضنا على بعض لا لشيء، يضرب بعضنا بعض لا لشيء، يقتل بعضنا بعض لا لشيء، إلا لدنيا فانية، دنيا زائلة، والله إنها خيبة وإنه عار أننا نقتل أنفسنا ونحارب أنفسنا وأعداؤنا يخططون ويحاربون ويدمرون ويريدون لبلادنا الدمار ويريدون لبلادنا السقوط في الهاوية ويريدون لبلادنا التدمير. فهلا من وقفة مع النفس، هلا من عودة إلى عقولنا، هلا من عودة إلى شرعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهلما لنصلح ما أفسد الناس، هلما لإصلاح البلاد، هلما لنتعاضد مع رئيس مسلم لعل البلاد تعود إلى ربها، لعل البلاد تطبق فيها شريعة الله سبحانه وتعالى. فنحن في أشد الاشتياق لتطبيق شرع الله عز وجل، في أشد الاشتياق لتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. أيتها المسلمة، إننا نعلم أننا عندنا فيك ثقة كبيرة في أنك تستعصين على أعداء الإسلام وعلى مخططاتهم، فاحذر التبرج واحذر السفور واحذر الاختلاط واحذر ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا تعطي أعداء الإسلام فرصة أن يخترقوا الأمة عن طريقك، فأنت حفيدة الصديقة عائشة رضي الله عنها، أنت حفيدة أمهات المؤمنين وحفيدة الصحابيات الكريمات الجليلات. فأظهري لأعداء الإسلام صلابة، وأظهري لأعداء الإسلام منعة، وأظهري لأعداء الإسلام قوة، وقولي: أنا المسلمة أفخر بديني وإسلامي وأفخر بحجابي، وأبدا أبدا لن أرضخ لأعداء الإسلام، لن أرضخ لأعداء الإسلام ولا لمخططاتهم. شباب الإسلام، يا شباب الأمة، يا من عليكم الآمال المعقودة في أن تأخذوا بزمام البلاد وتقفوا بها كما وقفتم في المراحل الماضية، فإننا أيام الثورة وجدناكم جميع الرجال، وجدناكم جميعا على قدر المسؤولية، كان القلب ينشرح حينما نراكم جميعا تقفون على اللجان الشعبية، تحرسون مصالح الدولة، تحرسون المباني الحكومية، وقفتم وقفة الرجال حقا، فكنتم أهلا لذلك. لما تعطوا أعداء الإسلام فرصة أن يغتالونكم، أن يغتالوا بكم الدين، فتنحرفوا عن دين الله، تنحرفوا عن سنة النبي؟ لماذا نرى شبابا يسمعون الغناء بطريقة عجيبة غريبة؟ نرى شبابا يشربون البانجو، يدمرون صحتهم، ما يخدمون إلا أعداء الإسلام. نرى شبابا يعاكس البنات والفتيات ويرتكب المحرمات. اعلم أن هذا كله أنت تخدم أعداء الإسلام وتحارب دينك وتحارب إسلامك وتحارب بلادك. عباد الله، هذا يوم عيد، وهذا يوم فرح، وهذا يوم بهجة، فافرحوا. قل: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرحوا بطاعة الله، صلوا الأرحام، تغاضوا، سامحوا، اعفوا، اصفحوا، ابتغوا بذلك وجه الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سبحانه وتعالى. هذا اليوم يوم عيد لا يجوز فيه الذهاب إلى المقابر فإنه من البدع، ويوم العيد لا يجوز فيه الاختلاط، أن تصافح النساء الرجال الأجانب عنها حرام، حرام حرمه الله سبحانه وتعالى. لا يكون الفرح بمعصية الله عز وجل. نريدك الآن تعود من هذا المصلى، إذا كنت تقاطع أحدا من الناس أن تذهب إليه وأن تفوز بالخيرية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، تصافح أخاك، تعفو عنه، تسامحه، ترجو بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يا قاطع الرحم، اعلم أنها تقطعك في الدنيا وتقطعك في الآخرة، تستجلب لك غضب الله ولن تدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. صل رحمك يا هذا اليوم، صل رحمك في هذا اليوم يا عاقا لوالديه. اذهب إلى أبيك، اذهب إلى أمك، قبل أيديهما، قبل رأسيهما، ابكي بين أيديهما، عانقهما، خذهما بالأحضان، اطلب منهما العفو، اطلب منهما السماح، فوالله لن ترى الجنة طالما أنك السلام عليكم ورحمة الله.